خير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطروطي، ونرحب بقارئ مصر والعالم الإسلامي أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش، وأرحب أيضا بفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطروطي. حقيقة نشكر كل قلوبنا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان اللي كل ما يجي دوره يقول قدم ضيفنا وحبيبنا، فأنا يعني بعتذر عن الشيخ عبد اللطيف، وأنت صاحب المكان وأنت اللي بتقدم حبايبك يعني. يتفضل نظرا لبعد المسافة أستاذنا القارئ العظيم القارئ الشيخ الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الخش، قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، وأحد الذين شرفوا بأن قرأوا القرآن في المسجد الأقصى. يتفضل فضيلة القارئ الإذاعة كبير الشيخ محمود محمد الخش، وأكرر الشكر لعائلة الطروطي والوفد المرافق له. Gracias. تعليق سيد you عليك محمود الله. عليك سيدنا الحاج محمود الله الله الله. وما يستوي البحران الله الله يطلع عليك الله يطلع عليك خشتين هو خشت واحد بس الله يطلع عليك. وما يستوي وسخر الشمس والقمر كل يوم. الله الله الله الله الله